عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين آيات القرآن عظيمة يا أخواني، سمعتوا فما أصبرهم بعد ما ربنا قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما أصبرهم. واحد ماشي في طريق أخره نار ومصمم وبيضحي أكتر ما أنت بتضحي، وتعبان أكتر ما أنت لو ما كنتش نمت بقالك يومين واقف تعبان في الصلاة، وبيجهد وبينفق من ماله وبرضه صابر. الله يتعجب من صبر أهل المعصية على المعاصي، ومتعذب وجاله اكتئاب نفسي بسبب المعصية وافتقر ونزلت العقوبات الدنيوية عليه وبرضه صابر. فما أصبرهم، أمال إحنا أين صبرنا على الطاعة يا إخواني؟ لما سمعت قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، قلت يا رب يعني أنا المفروض الناس اللي بتعصي ربنا وشهوتها مع المعصية ورغبتها مع المعصية، أنت رغبتك في الطاعة أعظم من رغبتهم في المعصية؟ لو إحنا حبنا للدين بقى أشد من حب الشباب اللي قاعد على الكافيهات الوقت وسايب الصلاة للقاعدة على الكافيهات، احنا هنخليهم هم يدخلوا الجامعة. مش هيبقى العكس هو اللي بيحصل دلوقتي، انك تلاقي جنبك حد بيصلي النهارده بكره ممكن ما تلاقوش، وراح فين؟ والله انا مش قادر اوفق كل يوم. فما اصبرهم، الله سبحانه وتعالى يصف اهل المعصيه بتعجب بمدى الصبر بتاعهم. هنعيش النهارده مع اسم من اسماء الله الحسنى في دقائق كده تويته ايمانيه، اسم من اعظم اسماء الله، من الاسماء الجميله الذي اثبته علماء لله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الطيب، اسم بيخلي حياتك طيبه، واسم بيفهمك ازاي تعيش مع ربنا في كل حركة وسكنة، وانت بتقول يا طيب، طيب لي قلبي يا طيب، طيب لي يا الله يا طيب، طيب لي بيتي، طيب لي نفسيتي، طيب لي خواطري، طيب لي حياتي يا رب. فلنحيينه حياة طيبة. الله الطيب بيعد اللي هيمشي في طريقه انه هيحييه حياة طيبة سبحانه وتعالى. الاسم ده بيعمل حاجات كتير قوي في الانسان المؤمن. كفاية ان الله طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا طيبة. في ناس بتقلان لا يقبل الا طيبة، يعني انك انت تطلع المال الحلال من الصدقة بس. لا، صيامك طيب ولا مش طيب؟ كل عباداتك انت نفسك طيب ولا ما انتش طيب عشان ربنا يقبلك؟ الاسم بتاع النهاردة ممكن يغير في حياتك حاجات كتير قوي قوي، وممكن يبقى مفتاح من مفاتيح السعادة في الحياة، انك انت تقدر تعيش حياة طيبة. بس لو فهمت الاسم ده وفهمت معانيه، اول معنى من معاني اسم الله الطيب سهل العطاء، اللي سهل انه يديك. يقولك في القرآن، قال تعالى في القرآن فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يقولك فلان ده طيب. طيب ليه؟ أصل يعني لو طلبت منه أي حاجة يقوم مديها لك. فلان ده طيب ليه؟ بتطيب نفسه أن يعطي للناس. سهل إن هو يدي، سهل إن هو يسامح، سهل إن هو يغفر، سهل إن هو يعديها لك. الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. خليك مع الطيب، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى، خليك انسان طيب. ربنا سهل يا اخوانا، اسهل حد تاخد منه اللي انت عايزه ربنا. اوعى تفتكر انك لما ترفع ايدك وتقول يا رب بس انا هطلب من ربنا حاجة كبيرة، كبيرة يعني اكبر من سمعك، اكبر من كبدك، اكبر من مخك، اكبر من ربنا اداك اللي انت عمرك ما كنت تتخيل انك انت تاخده اصلا في الوجود. ربنا اداك ما هو اعظم من اللي انت نفسك تاخده من ربنا الوقت مليارات المرات. انت مستصعب ان ربنا يديك ليه؟ ربنا سهل ان هو يدي، ربنا سهل ان هو يغفر. اكبر اربع معاصي اللي بيقع فيهم يتقالوا ان حياته سودت ايه؟ يعني ربنا يحفظنا الزنا، واحد زنا ربنا يحفظنا يا رب ويتوب علينا ويتوب على عصاة المسلمين جميعا. يعني تهيالك كده ان الموضوع ايه؟ او واحدة وقعت في جريمة الزنا ده مصيبة. طب الغامدية لما وقعت في جريمة الزنا وتابت، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لقد تابت توبة في صحيح مسلم لو وزعت على 70 من اهل المدينة، لو قسمت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. الزنا يا رب. طب القتل؟ لا القتل بقى دي حاجة يعني لا يمكن ان حد يتخيلها. طيب قاتل المئة ربنا عمل معه ايه؟ ونزل له ملائكة الرحمة وقالت انه جاء مقبلا بقلبي على الله. طب الخمر، شرب الخمر ده مصيبة. طب ابن النعيمان في صحيح البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما علمت الا انه يحب الله ورسوله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده شرب خمر. ابن عبد البر بيقول حد في الخمر 50 مرة. طيب الجرائم، التولي يوم الزحف، في اكتر من التولي يوم الزحف، الهروب من الجهاد. طب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. يعني تاب ثم تاب. العلماء قالوا يعني توبة بعد توبة من الله. لولا ربنا تاب عليهم ما كنوش قدروا انهم يرجعوا اصلا. ربنا طيب, سهل ان هو يرضى, سهل ان هو يرضى. يعني رضا ربنا ده مش حاجة صعبة بقى والواحد يفني عمره عشانها. يا اخواني حتة خشبة تحطها في بقك الله يرضى عنك. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ربنا دخل واحدة بغية الجنة عشان سقت كلب. انت عايز ايه اطيب من كده؟ انت عايز ايه اسهل من كده؟ ربنا دخل واحد الجنة عشان شال غصن شوك من طريق المسلمين. ربنا دخل واحد الجنة عشان كان واحد مديون له وقال ايه يعني لو هو معصر خلوه ايه ادوله فرصة ادوله مهلة بلاش ترفعوا عليه قضية في وقت السداد لو هو ما سددش. دخلوا الجنة. ربنا طيب. عشان كده دين ربنا كله سهل, دين ربنا كله طيب, كل حاجة تتعلق بالله طيبة. الله طيب, طيب. والقرآن وهدوا إلى الطيب من القول. القرآن طيب. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله طبت حيا وميتا. رسول الله طيب. طب مدينة رسول الله طيبة وطابة وطيبة كلها طيب. طيب طب الجنة طوبة, الطوبة دي شجرة في الجنة. قال لك الحياة الطيبة العظيمة مساكن طيبة في جنات عدن. جنته طيبة وقرآنه طيب ودينه طيب وشريعته طيبة ورسوله طيب وعباده طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. اي حد هيقرب من الطيب هيبقى طيب, اي حد هيقرب من الدين الطيب هيبقى طيب. ربنا سبحانه وتعالى دينه كله سهل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وسبعون شعبة, اعلاها قول لا اله الا الله طيب, وادناها إماطة الأذى عن الطريق. إن أنا أروح شوية الصخور اللي في المفرق اللي على يمين المسجد ده هو, إن أنا أروح أشيلها وتطلع عني أسهل ولا أنا أقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أسهل. طب الأعلى لا إله إلا الله ولا إماطة الأذى؟ الأعلى لا إله إلا الله. يعني كل ما بتعلى كل ما الدين بيبقى أسهل. يعني انت كل ما تترقف الالتزام, انت اول ما بتدخل التدين انت بتحس ان الدين حاجة كتير بس يبقى عندك شوية حماس. انت كل ما بتفهم دين اكتر وكل ما بتطلب علم اكتر وكل ما بتقرب ربنا اكتر تكتشف ان الدين اسهل واسهل واسهل. دين ربنا دين الله الطيب سبحانه وتعالى. فاول معنى من معاني الله الطيب سهل العطاء, سهل انه يديك, سهل انه هو يستجيب دعائك اللي انت نفسك فيه, سهل يديك عيل, سهل يغنيك, سهل يحللك مشاكلك, سهل يشفيك, سهل يحل المشكلة اللي بينك وبين جوزك, سهل. بس انت اطلبه من ربنا, بس انت اقفي على باب ربنا سبحانه وتعالى. سهل, دعوة مستجابة عند الفطار وكل ليلة وكل يوم. سهل, ربنا اسهل حد تتعامل معاه, اسهل حد. مش هيعنتك في المعاملة, مش هتحس انك اتعقدت, مش هتحس انك هتتجنن. طب اعمل ايه؟ طب يعني ساعات تتعامل مع بعض الناس كده تحس انك هتتجنن. طب ارضيه ازاي؟ طب اكسبه ازاي؟ طب اخليه يسامحني ازاي؟ طب اعرف اتعامل معاه والدنيا تبقى سهلة ازاي؟ حس انك انت مش قادر. ربنا سهل. عشان كده اول آية سمعناها في اول ركعة في صلاة العشاء من الشيخ ايهاب, غافر الذنب وايه؟ قابل التوب. ربنا طيب, قابل التوب. التوب جمع التوب. عشان كده العلماء قالوا دي ارجع في القرآن. قال لك يعني لو واحد عصى ربنا الف مرة وقع في مصيبة ورجع, يا رب يا رب سامحني, يا رب يا رب معلش, يا رب المرة دي عشان خاطر يا رب عدها لي المرة دي, ماشي عدها لي يوم. وهو ربنا يعلم انه يقع تاني. وربنا كان قاعد الشباب بيقول لي مرة, بيقول لي وانا قاعد اعيط اخر رمضان وانا بعيط وعارف ان انا طالع رحله معينه كلها مع صيف العيد وبعيط وبقول يا رب مش قادر اسيبها. وهو بيعيط برضه سبحان الله. ربنا ده بعدها ربنا طيب ويقوم وقع تاني, يا رب معلش المره دي. ربنا طيب يعدي له برضه, يا رب معلش المره المية. قابل التوب يا عم, اقع مليون مره لو كل مره بعدها قمت وصليت ركعتين توبه ورجعت ربنا طيب. من الايات اللي شدتني جدا قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. يعني كان في موقف كده في واحد وقع في أزمة كبيرة جدا, فيعني كلمت واحد كده قلت له ايه يعني يساعده, ففوجئت ان هو اداله مساعدة انا نفسي مكنتش متخيلها. يعني ايه يعني اداله مساعدة كبيرة قوي, يعني انا متوقع ان هو يديله مساعدة بسيطة يعني. فانا بصيت للمنظر كده, كنت انا واحد زميلي كده, فاحنا بنانا عيط يعني هو الراجل ده طيب كده ليه. فالتاني اما مفتوح في العياط ما صدقش بقى ان مشكلته لانه كان واقف مصيبه، ما صدقش ان المصيبه اللي واقف فيها بتتحل، قام التاني صعبان عليه اكتر، قام مديله مبلغ تاني كبير قوي برضه. احنا قعدنا يومين نزلنا الجامع انا وصديقي ده، قعدنا نعيط لربنا يا رب اذا كان ده مخلوق. بس الايه اللي شدتني قوي ليلتها بل يداه مبسوطتان، الراجل ده لما اداله فتح ايده واداله بعد كده قفل ايده تاني، مرة تانية فتحها واداله، لو قال له تالت هيقول له لا بقى هي مش تكية، فبيفتح المخلوق. انما ربنا يداه مبسوطة ما بتتقفلش اصلا، يعني انت خدت منه النهاردة تيجي بالليل كمان يا رب، مش هيقولك لا بقى هو الصبح والليل خدي كمان، هتيجي بكرة كمان يا رب خدي كمان كمان، يداه مبسوطتان لا تنغلق اصلا ربنا. طيب من الاحاديث اللي تقطع القلب في اسم الله الطيب، اخر واحد يدخل الجنة، عارفين الحديث بتاعه؟ اخر واحد يدخل الجنة، حديث يقطع القلب والله يا اخواني، اللي هو يمر من على الصراط ويجر جرا، فالراجل اول ما يعدي من على الصراط يبص للنار كده ويقول الحمد لله تبارك الذي نجاني منك. بقاله مثلا 7-8 آلاف سنة بيعدي من على الصراط، يا الصراط ده مقصورة على البحر المتوسط، ده جهنم دي الشمس اللي قد الارض 1,300,000 مرة، حتة طوبة في جهنم، جهنم دي رهيبة. فتخيل ده بقى واحد كمان عم عدى كل خطوة في الطريق الرهيب ده طلعت روحه، ففي الاخر تبارك الذي نجاني منك الحمد لله. شوف الكلمة الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. الكلمة دي تضحكك في ايه؟ الراجل ده لو كان واحد بس قدامه ما وقعش، او واحد وراه ما وقعش ما كانش قال الكلمة دي. معنى انه قال الكلمة دي ان كل اللي هو شافهم في 7-8 آلاف سنة اللي عدى على الصراط وقعوا وهو الوحيد، فهو مش فاهم ان كل الناس عدت ودخلت الجنة، هو بيحسب انه الوحيد في التاريخ البشرية اللي عدى. فقاعد بقى كده شوية ربنا يخلق له شجرة ونبع مية، يا رب قربني منهم يا رب يا رب قربني من يا ابن ادم، ده انت كنت لسه مش مصدق انك تعدي من على الصراط، بعتلك ملايكة جرجرتك عشان تعرف تعدي. يا رب يا ابن ادم اعطيك هذا ولا تسألني شيئا بعدها، والله لا اسألك شيئا بعدها، وعزتك واسمائك الحسنى يا رب والله العظيم وكتبك والله ما اسألك سؤال بعدها. فربنا يدوم شوية كده، ربنا يخلق له شجرة اجمل ونبع اجمل، فيبص كده يا رب يا رب قربني منهم يا رب، يا ابن ادم الم اخذ عليك يا رب عشان خاطر يا رب عدها لي المرة دي يا رب، خلاص خدها يا خد شوية، ربنا يخلق له شجرة اجمل يا رب يا رب الشجرة اللي هناك دي، يا ابن ادم يا ابن ادم ما يصريني منك هو انت عشان خاطري، معلش يا رب عشان عارف ولا المثل الاعلى ابن المامتو عشان خاطري، يا ابن انا لسه جايبه لك امبارح عجل عشان خاطري، العربيه دي هموت عليها خلاص ولله المثل الاعلى. بعد كده ايه؟ يقرب من الجنه يسمع اصوات النعيم في الجنه، يا رب دخلها لي يا رب، يا ابن ادم انا الطيب سبحانه وتعالى ربنا طيب. في اثر عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، واحد يجي يوم القيامه يعني واحد اختبه كده او واحد عمل فيه مشكلة ولا مصيبة، يمسكه يوم القيامة تعالى هنا اهو يا رب فلان، يا رب خذ لي بمظلمتي من فلان، فيقول الله يا عبدي لقد نفذت حسناته فماذا ستأخذ منه، فيقول يا رب يأخذ من سيئاتي، يا رب ده ظلمني في الدنيا واختبني وبهدلني وكسفني قدام الناس، فيقول الله انظر يا عبدي، فينظر فإذا قصور من ذهب ومدائن من ذهب مدن من ذهب، فينظر العبد فيقول يا رب لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا، فيقول لمن دفع الثمن يا عبدي، فيقول العبد يا رب ومن يملك ثمن هذا، فيقول الله أنت تملكه، فيقول وما الثمن يا رب، فيقول عفوك عن أخيك، فيقول عفوت عنه يا رب، فيقول الله خذ بيد أخيك وادخل الجنة. ربنا طيب، أسهل حد تاخد منه، أسهل حد يداه مبسوطتان للنهار. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني الذي طاب العيش في كنفه، الذي طابت الحياة في كنفه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. يعني سيدنا إبراهيم هو في النار كان عايش حياة طيبة، سيدنا يوسف هو في السجن كان عايش حياة طيبة، بفتح النهاردة قصة أصحاب الكهف وهم في الكهف عايشين ربما لك وهم في فجوة من والله. أنا بقرأ قصة أصحاب الكهف كل مرة أحس إن أنا بقرأ وصف الشاليه مثلا ولا لشقة مثلا في برج على شط اسكندرية يعني. وربنا بيوصف الكهف والفتحتين والهوا بحر البحر بقى والوسع اللي جوه يا رب يا رب والظل والهوا يا رب. هم دول في مصيف ولا دول نايمين على شط الساحل الشمالي تحت شمسية ولا ربنا طيب. فلنحيينه حياة طيبة وهم في الكهف كان ربنا معيشهم في حياة طيبة. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي طبقوا الدين المدينة بتاعتهم بأسماء إيه؟ طيبة. بأسماء طابت الحياة بطاعة الله طابت الحياة. فربنا بيوعدك لو أنت عشت في كنف ربنا بيوعدك ثلاث وعود: وعد في الدين ووعد في الدنيا ووعد في الآخرة. الوعد اللي في الدنيا فلنحيينه حياة ايه؟ طيبة. يا طيب طيب لحياتي، يا طيب طيب لبيتي، يا طيب كل ما تحس ان في حياتك مشاكل، كل ما تحس ان فيه هموم وغموم يا رب طيبها لي يا رب. يا رب طيب لي نفسيتي وخواطري يا رب. يا رب طيب لي قلبي يا رب. يا رب طيب لي حياتي. فالوعد الاولاني حياة طيبة. الوعد التاني اللي هو في الدين: والطيبات للطيبين والطيبون ايه؟ للطيبات. قالك وده اختيار الطبري، قالك الطيبات يعني الاقوال الطيبة والاحوال الطيبة للطيبين. الناس الطيبة ربنا هيفتح عليها في الدين ويرزقها الاعمال الطيبة. مش انت بتقول في التحيات: والتحيات لله، التحيات لله والصلوات والايه والطيبات، الطيبات لله. ربنا ما بيقبلش غير الطيب. ما ينفعش، ربنا مش هيقبل منك صدقة من مال حرام ولا صلب الرياء ولا صيام وانت لسانك وحش مع الناس ولا الله. الطيبات لازم يكون اعمالك الصالحة طيبة عشان الله يقبلها. والطيبون للطيبات يعني انت راجل طيب ربنا يديك الطيبات في الاعمال الصالحة في الدنيا وفي النعيم في الجنة. ربنا بيوعدك سبحانه وتعالى لو انت انسان طيب هيفتح عليك في الدين، لو انت انسان طيب هيفتح عليك في الدنيا، لو انت انسان طيب هيفتح عليك في الجنة. طبتم فادخلوها. وده المعنى الثالث بقى والاخير لاسم الله الطيب. معانا بقالنا قد ايه كده؟ 15 دقيقه 17 دقيقه بقالنا 5 دقايق. لا بجد 15 دقيقه، لو 15 دقيقه اكمل بكره، نكمل بكره. طيب خلاص احنا يعني معلش يا اخوان عشان نلتزم بموضوع 15 دقيقه، احنا عاملين صلاه التراويح السنه دي حزب عشان نخفف كده باذن الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت في تهجد للي عايز يكمل الجزء ان شاء الله باذن الله، ولكن ايه نكمل بكره باذن الله سبحانه وتعالى. الناس في الدنيا بيقولوا كلمه طيب ديت على يقول لك ده فلان طيب يا عم، يعني ايه طيب يعني فلان كده اضحك عليه وخلاص. كلمه طيب دي كلمه جميله قوي، كلمه طيب دي عند ربنا كلمه جميله قوي وثوابها عند ربنا عظيم قوي. نسال الله: اللهم يا طيب، اللهم طيب لنا حياتنا، اللهم طيب لنا بيوتنا، اللهم طيب لنا أولادنا، اللهم طيب لنا أزواجنا، اللهم طيب لنا نفوسنا، اللهم طيب لنا خواطرنا، اللهم طيب لنا دعوتنا، اللهم يا ربنا طيب لنا كل أمورنا، طيب قلوبنا يا طيب، ارزقنا الحياة الطيبة، أحينا الحياة الطيبة، أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، واحشرنا في زمرة النبي الطيب العدنان عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.